أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم، هذا كتاب الصلاة. وما ذكره المؤلف رحمه الله مما سمعناه يمكن إجمال مسائله في العناوين التالية: العنوان الأول شروط من تجب عليه الصلاة، العنوان الثاني قضاء من زال عقله، العنوان الثالث صلاة المجنون والكافر، الرابع صلاة الصغير، الخامس حكم تأخيرها عن وقتها، السادس حكم جاحد وجوبها، السابع حكم تاركها تهاونا. هذه هي المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نبدأ بالمسألة الأولى. قال: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، يعني تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. مسلم هذا يخرج الكافر، الكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يطالب بها حال كفره، ولا تصح منه، يعني كما أنها شرط في الوجوب فهي شرط في الصحة، الإسلام شرط في الصحة، فلا يصح منه كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: تجب على كل مسلم. قالوا: لعدم، يعني كونها ما تصح منه لعدم صحة النية منه، ومعنى أنها لا تجب عليه يعني لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، فإذا أسلم الكافر لا نوجب عليه أن يقضي ما فاته زمن الكفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويدخل في ذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات. لكن هل يعاقب على تركها في الآخرة؟ يعاقب أو لا يعاقب؟ نعم، وهذه مسألة يسميها الفقهاء مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. ما الدليل على أنه يعاقب ولو كان كافرا على ترك الصلاة؟ نعم نعم، أحسنت. فهذه الآية وغيرها مما يدل على أن الكافر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وهذه الآية في الكفار، ولهذا قال وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم عوقبوا بدخول النار على ترك الصلاة، كما عوقبوا أيضا على تكذيب بيوم الدين وعلى غيره. قال: مكلف. المكلف عند الفقهاء هو من البالغ العاقل، فلا تجب الصلاة على صغير، ولا تجب على مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: إلا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ما مع أنهما مسلمين مكلفين، ولهذا استثناهما، فالحائض والنفساء مر معنا أن الصلاة لا تجب عليهما. الفقرة التالية: قضاء من زال عقله. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. من زال عقله بنوم نام عن الصلاة، فإنه يلزمه القضاء إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أو إغماء، إذا أغمي عليه ففاته زمن الإغماء صلوات، فإنه إذا فاق من إغمائه يلزمه القضاء. استدل الفقهاء بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال: أو سكر، يعني إذا سكر شرب مسكرا سواء كان معذورا أو غير معذور، طوعا أو كرها، فإنه إذا فاق من سكره يلزمه قضاء ما فاته زمن السكر. وقوله ونحوه يعني كشرب دواء، أو فرضنا أنه أخذ دواء كبنج أو دواء يسبب نوع من الخدر في الجسم فترك الصلاة مدة بسبب أخذ ذلك الدواء، فإذا استيقظ وأفاق من تأثير هذا الدواء فإنه يقضي ما فاته من الصلوات. قال: ولا تصح من مجنون. هذا نضع عنوان، نقول: صلاة المجنون والكافر. مر معنا أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، أيضا لا تصح منه لو صلى، فالعقل شرط للوجوب وشرط أيضا للصحة. ولهذا قال: ولا تصح من مجنون. وهذا مبني على أن النية لا تأتي من المجنون. من شروط صحة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله النية، والنية لا تتأتى من المجنون. ومثل المجنون أيضا الصغير غير المميز، فالصغير غير المميز لا تصح منه الصلاة. لا تجب عليه ولا تصح منه أيضا. وأما المميز فلا تجب عليه لكنها تصح منه الصلاة. قال: ولا كافر. الكافر تقدم الكلام عليه. قال: فإن صلى. الضمير المستتر يعود على من؟ على الكافر. فإن صلى هو يعني الكافر. على اختلاف أنواعه، يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، صلى. قال: فمسلم حكما، يعني نحكم بإسلامه، نحكم بإسلامه. وبناء على ذلك نرتب في الدنيا على صلاته أحكام الإسلام، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه محكوم بإسلامه. لو قال: أنا أريد البقاء على الكفر وإنما أردت الاستهزاء، يعني أقلدكم باب استهزئ بصلاتكم، يقول الفقهاء: لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. فإذا أصر على ذلك يكون مرتدا، تجرى عليه أحكام المرتدين. وهذا في شأن من هو كافر كاليهودي أو النصراني أو المشرك. أما من كان مسلما وارتكب بدعة مكفرة فهذا يبقى الحكم عليه بالكفر حتى لو صلى، لأنه لم يحكم بكفره لترك الصلاة، وإنما لكون عنده بدعة مكفرة. قال: ويؤمر بها صغير لسبع. هذه صلاة الصغير، مر معنا أن الصغير لا تجب عليه الصلاة. طبعا الصغير عند الفقهاء يعني غير البالغ، والصغير قد يكون مميز وقد يكون غير مميز، والمميز من بلغ سبع سنين، من تم له سبع سنين فأكثر هذا مميز. المميز مر معنا أن الصلاة منه صحيحة، وغير المميز لا تصح منه الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع. هذا الأمر هل هو واجب أو مستحب؟ مستحب؟ لا، واجب. لكن الوجوب على من؟ على الولي، لأن اللي يأمر من هو؟ الولي. ولهذا قال: ويؤمر بها صغير لسبع وجوبا، يعني الوجوب راجع إلى الأمر. أما الصبي ما يجب عليه الصلاة، لكن أنت يا ولي كونك تأمر الصبي بالصلاة هذا وجوب بالنسبة لك، فتأثم إن تركته. يعني يلزم الولي أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، سواء كان الأب الولي أبا أم وصيا أم جدا أم أما، كل هؤلاء اللي لهم الولاية. ولهذا المصنف قال الفقهاء قالوا يلزم وليه، لم يقولوا يلزم أباه، فالولي يلزمه أن يأمر الصبي بالصلاة. ومن لازم الأمر، وجوب الأمر بالصلاة، أن يعلمه إياها. يعني كيف تأمر بشيء هو ما يعرفه؟ فيجب أن تعلمه الصلاة. فهذا واجب على الولي، وليس واجب فقط على المدرسة. يعني بعض الناس دخل ولده في المدرسة خلاص بعد يسأل عنه، قد يكون المدرس متساهل أو الولد غير منتبه فما يصلي وهو ما يعرف كيف يصلي. فلا بد الولي يأمره بالصلاة ويعلمه إياها، يشوف كيف يصلي. هذا واجب عليه ويأثم بتركه، ويعلمه أيضا الطهارة، لأن من لازم من شرط صحة الصلاة الطهارة، فلا بد أنه يعلم الطهارة. والحكمة في ذلك أن يتعود عليها حتى إذا بلغ وجرى عليه قلم التكليف يكون قد اعتادها وسهلت عليه، سواء كان ذكرا أم أنثى. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقوله مروا، قلت أن الأمر هذا للوجوب، لكن الأمر متوجه إلى الولي، وأما الصبي فلا يأثم، حتى لو أمر ولم يمتثل لا يأثم، ليس عليه إثم. والواجب على الولي أن يأمر الصبي، وليس الواجب عليه أن يصلي الصبي. فلو أمره برئت ذمته ولو لم يصلي الصبي. قال ويضرب عليها لعشر، هذا كما جاء في الحديث يعني لعشر سنين. قال فإن بلغ في أثنائها وبعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ في أثنائها يعني بلغ في أثناء الصلاة وهو يصلي صار بالغا، هل يتصور هذا؟ كيف؟ نعم بالسن، هذا عارف ولادته بالساعة والدقيقة وأنه تم له 15 سنة في هذه الدقيقة التي كان يصلي فيها، فهذا يقال بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، يعني صلى العصر وبلغ في وقت العصر، أتم 15 سنة في وقت العصر بعد أن فرغ من الصلاة. هنا الآن وجبت عليه، لأن الصلاة تجب بدخول وقتها، والذي صلاه فرض أو نفل؟ نفل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني لزمه إعادتها. لماذا؟ لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. طيب إذا كان متوضي يلزمه يعيد الوضوء؟ لا يلزم، لأن الوضوء يرفع الحدث، قالوا بخلاف التيمم، لو كان متيمم يقول له لا بد تتيمم مرة أخرى، لأن التيمم لا يرفع الحدث. قال ويحرم تأخيرها، هذه نضع عنوان، نقول حكم تأخيرها عن وقتها. ستأتي مواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى، وتأخير الصلاة عن وقتها محرم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا قال المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها، وهذا التحريم يشمل وقت الاختيار أو الوقت المختار، لأن سيأتينا إن شاء الله أن بعض الصلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة، مثل صلاة العصر وصلاة العشاء، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت عن وقت الاختيار، يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار، فلا تؤخر مثلا صلاة العشاء إلى أن يكون ظل الشيء مثليه وقت العصر، صلاة العصر إلى أن يصير وقت الشيء ظل الشيء مثليه، لأن هذا نهاية وقت الاختيار على المشهور. استثنى المؤلف رحمه الله حالتين، قال إلا لناوي الجمع، يعني لعذر يبيح الجمع، كان يكون مسافر أو مريض أو نحوه، ستأتي الأعذار المبيحة للجمع، فهذا يباح له التأخير، لأن وقت الثانية بالنسبة لمن يجوز له الجمع يعد وقتا للصلاتين، وقت الثانية يعد وقتا للصلاتين في حال الجمع. الاستثناء الثاني قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني لمشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا، مثلوا لذلك قالوا لو انقطع ثوبه الذي يستر به عورته فاشتغل بخياطته، هذا شرط الصلاة، شرط الصلاة ستر العورة، فلم يفرغ من خياطته إلا وقد خرج الوقت، هذا لا حرج عليه في التأخير لهذا العذر. وقولهم قريبا يعني إذا كان بعيدا عرفا يعني تحصيل الشرط يحتاج الاشتغال به وقت طويل عرفا، فنقول له صل في الوقت بحسب حالك. أما إذا كان قريبا عرفا فيجوز له التأخير بهذا العذر. هذه المسألة قالها كما يقول ابن تيمية بعض الأصحاب، ثم تعاقب على ذكرها بعضهم، وابن تيمية يقول إنها خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير أهل العلم، فبناء على ذلك يصلي في الوقت بحسب حاله ولا يؤخر عن الوقت بناء على ما قرره ابن تيمية. قال ومن جحد وجوبها كفر، هذه الفقرة قبل الأخيرة، حكم جاحد وجوبها. من قال إن الصلاة ليست واجبة حتى لو صلى فإنه يحكم بكفره، لأن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ولسنا بحاجة أن نورد الأدلة لشهرتها، فالذي يقول إنها ليست واجبة مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فيكون كافرا. إلا إذا كان مثله يجهل، كان يكون حديث عهد بالإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بل يعرف وجوبها لأنه معذور بجهله وحداثة دخوله في الإسلام، فإن عرف وجوبها وأصر فإن يحكم بكفره حينئذ للتعليل المتقدم. قال وكذا تاركها تهاونا يعني أو كسلا لا جحودا، فهذا يقول نعم الصلاة واجبة لكنه لا يصلي كسلا أو تهاونا، فهذا أيضا يكفر، لكن المؤلف اشترط، قال ودعاه إمام أو نائبه يعني لفعلها، ونائبه يدخل فيه القاضي أو نحوه ممن يستنيبهم الإمام في هذا الأمر، فأصر يعني على الترك وضاق وقت الثانية عنها، مثال ذلك دعي إلى الظهر فأبى وأصر على الترك حتى تضايق وقت إيش العصر اللي هي الثانية، فحينئذ يقتل كفرا، يحكم بكفره ويقتل، لكن من شرط قتله الاستتابة، ولهذا قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. يستتاب السين والتالي الطلب يعني تطلب منه التوبة، ثلاثا يعني ثلاثة أيام بلياليها، فيهما الضمير التثنية يعود على ماذا؟ حال الجحد وحال الترك تهاونا، سواء الجاحد أو التارك تهاونا كلاهما يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كافرا. وأدلة كفر ترك الصلاة معروفة ومشهورة، كقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. استدل الفقهاء بهذه الأحاديث وغيرها مما يدل على كفر تارك الصلاة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.